بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت ممثلة في إدارة مبارك كبير لقطاع المساجد في ضاحية صباح السالم، رسل الله من كل مكروه، أن تدعوكم لإقامة الدورة الثانية، دورة الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وضيفنا الكريم في هذه الدورة المباركة الذي سيشرح مقررات هذه الدورة وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الله بن فوزان بن علي آل فوزان، وينتهي نسبه حفظه الله بالأساعدة من الروقة من القبيلة الكريمة عتيبة. ولد حفظه الله في مدينة بريدة في القصيم في المملكة العربية السعودية، ولقد درس الشيخ حفظه الله مراحل التعليم الأولى في بريدة، وتخرج من المعهد العلمي في بريدة كذلك، وأخذ عن كثير من المشايخ، مشايخ المعهد العلمي وغيرهم مثل الشيخ صالح البليهي والشيخ صالح السكيتي والشيخ علي الضالع يرحمهم الله والشيخ صالح المقبل والشيخ حمد المحاميد والشيخ فهد المشيقح. ثم درس الشيخ حفظه الله في كلية الشريعة في الرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وتخرج منها بتقدير ممتاز، وعين معيدا في الكلية، لكنه طلب الانتقال إلى معهد بريدة العلمي، ودرس فيه التفسير وأصوله والفقه وأصوله والمذاهب المعاصرة والنحو والبلاغة، وبقي في المعهد مدة 18 عاما. وفي الفصل الدراسي الثاني من عام 1412 هجرية انتقل الشيخ للتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرع القصيم، وذلك بطلب من الجامعة. فدرس الشيخ حفظه الله في قسم السنة وعلومها، وبقي مدة 13 عاما في هذا القسم، ثم طلب التقاعد المبكر في نهاية الفصل الدراسي الأول عام 1425 من هجرته عليه الصلاة والسلام. فهذه أكثر من 30 سنة في التعليم الأكاديمي الشرعي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ فضلها في الدنيا والآخرة، وللشيخ كذلك دروس علمية في متنوعة في المسجد المجاور لمنزله، وللشيخ كذلك حفظه الله مؤلفات عديدة ومتنوعة ننتخب منها ما يتعلق بعلوم هذه الدورة، ففي النحو وعلوم اللغة العربية وما يتصل بذلك دليل السالك في شرح ألفية ابن مالك، وتعجيل الندى في شرح قطر الندى، وما يتعلق في علم أصول الفقه له شرح الورقات وتيسير الأصول إلى قواعد الأصول، وجمع المحصول في شرح رسالة ابن السعدي في الأصول، وله فيما يتعلق في الحديث والفقه منحة العلامة شرح بلوغ المرام وفقه الدليل في شرح التسهيل، إضافة إلى أنه توجد بعض المؤلفات المخطوطة التي نسأل الشيخ أن يبينها لنا ويبشرنا بها. كما لا أنسى إخواني الأحبة أن للشيخ حفظه الله موقع على الشبكة العنكبوتية، الشبكة الإلكترونية الإنترنت، فيها بعض البحوث والدراسات والمقالات والفتاوى، ويمكن التواصل مع الشيخ في مثل هذا الموقع. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره على طاعته وأن يكلأه في رعايته. من هذا المنطلق نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكرا لك فضيلة الشيخ على قدومك، وطبت وطاب ممشاك، ولعلك تنفعنا بما فتح الله عليك، وندلف إلى قراءة المتن. لكن قبل هذا الشيخ خذنا، إذا كان شيخ ذكرت الموقع أن لك بعض الأمور مخطوطة، فلو تبشرنا فيها فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هناك شيء يذكر فيما يتعلق بالكتب التي وصفها الأخ بأنها مخطوطة، لكن منها كتاب في أحكام الأموات ومن يتعلق بهم من الأحياء اللي تسمى أحكام الجنائز، لكن الكتاب ليس خاصا بالجنائز وإنما يتعلق بأحكام الأموات، بأحكام الأموات المتعلقة حتى بالأحياء، مثل ما يتعلق بالوصية وما يتعلق بالإحداد ونحو هذا. ثم إني في هذا الكتاب، وهذا الكتاب كتاب قديم لكنه ما بويض حتى الآن، تطرقت فيه إلى ما ظهر في الآونة الأخيرة عند الناس، ولا سيما فيما يتعلق بأمور المقابر. أمور المقابر حصل فيها أشياء مخالفة للسنة قد لا تكون مقصورة على مكان، بل هي عامة في جميع الأمكنة، غاية ما هنالك أنها قد تزيد وقد تنقص من مكان إلى آخر. في كتاب صغير في أحكام الهبة والهدية، هذا كتاب ليس بكبير، هو صغير ومطبوع تقريبا على الحاسوب، ولكني ما تفرغت لي تبيضه التبيض النهائي، لكن بحثت فيه فيما يتعلق بأحكام الهبة التي تصدر مثلا من الأب لأولاده وما يعتريها من الأحكام الفقهية المعروفة، وتكلمت أيضا على الهدية وأنواع الهدية كهدية الموظف وهدية المدرس، يعني من هدية الطالب للمدرس، وهدايا المواد السلع التجارية التي توضع على السلع. معروف الهدية في زماننا هذا ظهر فيها أنواع لم تكن موجودة من قبل. فيه رسالة هي في الواقع أنا كتبتها قديما، وهي قد لا ترضي شريحة كبيرة في المجتمع، ألا وهي ظاهرة السهر، أسبابها، آفاتها، علاجها. ولا أريد أن أدخل في الموضوع، لكن أنا كتبت هذه الرسالة منذ 20 سنة ولكنها ما بويضت حتى الآن. ثم رأيت في الآونة الأخيرة أن أستل منها جزءا بسيطا لما رأيت من تفشي ظاهرة السهر، ولا سيما في العطل كالعطلة الصيفية، وكتبت هذه الرسالة المختصرة من الكتاب الأصلي ووضعتها في الموقع لمن أراد أن يستفيد منها. في رسالة أخرى كنت كتبتها وأنا طالب في الكلية، ولكن رأيت توسعة ما كتبت، وهي ظاهرة التشبه بالكفار. تكلمت على هذه الظاهرة وذكرت الحكم الشرعي وذكرت أنواع التشبه وما جد منها في هذا الزمان، وهي رسالة صغيرة موجودة أيضا في الموقع. هذا الذي يمكن أن أذكره الآن لأن الوقت ليس وقت إفاضة في مثل هذه النقاط، وإنما حسبنا أن ندخل فيما جئنا لأجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد الكثير الطيب المبارك فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي، هذه نكتة يسيرة اختصرتها من قواعد الإعراب تسهيلا على الطلاب وتقريبا على أولي الألباب، وتنحصر في ثلاثة أبواب. الباب الأول في الجملة، وفيها أربعة مسائل. المسألة الأولى أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وأن الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم نحو زيد قائم، وفعلية إن بدأت بفعل نحو قام زيد، وصغرى إن بنيت على غيرها كقام أبوه من قولك زيد قام أبوه، وكبرى إن كان في ضمنها جملة كمجموع زيد قام أبوه. المسألة الثانية في الجملة التي لها محل من الإعراب وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابين المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه، وإن زيدا أبوه قائم، ونصب في بابين كان وكاد، نحو كان زيد أبوه قائم وكاد زيد يفعل. الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا ومحلهما النصب، نحو رأيت زيدا يضحك وقال زيد عمرو منطلق. والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر، نحو يوم هم بارزون يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا أضفتم هذا كان أحسن. هذا يوم، يقول والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر، نحو يوم هم بارزون، وقوله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الهجائية، نحو من يضلل الله فلا هادي له، ونحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. السادسة والسابعة التابعة لمحرك كل جملة لها محل من الإعراب، فالأولى نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فجملة النفي صفة ليوم، والثانية نحو زيد قائم أبوه وقعد أخوه. المسألة الثالثة نقول بالله التوفيق، أولا علم اللغة العربية ولا سيما النحو هذا علم جليل عظيم القدر غزير الفائدة، لأن له صلة كبرى بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهما لا يتم إلا بمعرفة اللغة، ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر أن تعلم اللغة العربية أنه فرض واجب، يقول لأنه لا يتم معرفة الدين إلا بمعرفة اللغة على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيخ يرى أن تعلمها أنه واجب، لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ هو هذا وهذا. والشيخ منها يعني من تعلم اللغة ما هو واجب عيني ومنها واجب كفائي. يعني المشتغل بالأحكام باستنباط الأحكام الشرعية يكون التعلم بالنسبة له واجبا عينيا، يعني لا يتم استنباطه إلا بالتعلم. أما من لا يشتغل باستنباط الأحكام الشرعية وإنما أراد استفادة أو بمعنى آخر لم يتعين عليه الأمر، يكون هذا بالنسبة له واجبا كفائيا. لكن الملاحظ، وإن كنت لا أريد أن أقول مثل هذه الكلمة، لكن هذا مما ظهر واتضح، أن الضعف في اللغة العربية على الطلاب غالب، أن الضعف في اللغة العربية على الطلاب غالب. والسبب في هذا يعود إلى الدراسة المنهجية التي لا تهتم اهتماما كبيرا بالتطبيق ولا بالإعراب. ولهذا أوصي الطلاب بالعناية بدراسة اللغة العربية، سواء كان الطالب في أيام دراسته يعني لا زال طالبا يدرس أو بعد التخرج، بل إنه بعد التخرج قد يكون تفرغه لدراسة اللغة أكثر. أوصيكم أيها الإخوة في دراسة النحو بثلاث نقاط. النقطة الأولى العناية بالقواعد والضوابط. اللغة العربية فيها ضوابط وفيها قواعد لا يستغني عنها طالب العربية، ويمكن أن تمر أو يمر عدد من هذه الضوابط والقواعد في درسنا هذا إن شاء الله، فيعنى الطالب بهذه القواعد والضوابط يدونها ويحولها إلى واقع عملي يستفيده. النقطة الثانية العناية بالتطبيق، بتطبيق ما يقرأ، لأن اللغة العربية لا يستفاد منها إلا بالتطبيق، سواء أكان هذا في لغة التخاطب أو كان في لغة الكتابة. والنقطة الثالثة وهي بيت القصيد العناية بالإعراب، فالنحو هو الإعراب، ولهذا تجد الطالب الذي يعرف يعرب يعرف النحو، لأن قواعد النحو بمثابة الكشاف، الكشاف الذي يكون به الإنسان يستنير به في الطريق، فإذا فهمت وهضمت قواعد الإعراب استطعت أن تعرب. وأحسن طريقة للتعود على الإعراب الإكثار من قراءة كتب الإعراب، ولا سيما ما يتعلق بإعراب القرآن، يختار الطالب أسهل كتاب في إعراب القرآن، ثم بعد هذا إعراب الشعر، فتحاول تقرأ ما أعرب على شرح ابن عقيل مثل حاشية محي الدين عبد الحميد، وتقرأ ما أعرب على أوضح المسالك أو على شرح القطر لابن هشام. الكتب الثلاثة هذه فيها شواهد من الشعر وقد خدمت شواهدها بإعرابها، فتقرأ هذه الإعراب، هذه الأعاريب في هذه الكتب، وتكون قراءتك قراءة متأنية، وتطبق ما قرأت وما سمعت من قواعد النحو. والقاعدة تقول: كثرة المران يحيل العاجز ذا قدرة. كثرة المران، نعم، تحيل العاجز ذا قدرة. هذه الرسالة التي معنا هي رسالة مختصرة جدا، اختصرها ابن هشام من كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب. وقد عني العلماء برسالة ابن هشام هذه الإعراب عن قواعد الإعراب، فمنهم من شرحها ومنهم من نظمها. فشرحها خالد الأزهري رحمه الله، وشرحها القوجوي أيضا، والشرحان مطبوعان، ونظمها آخرون، نظمها محمد ابن عبد الله بن ظهيرة في نظم جميل جدا في 80 بيتا، في 80 بيتا. وهذا النظم ليس مطبوعا على نطاق واسع، لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان قد نقل من شرح الأزهري بعض المعلومات على هذا النظم طبع. المطبوع ليس شرحا للشيخ بقلمه، وإنما هو كما في مقدمة الكتاب منقول ومختار من كتاب الأزهري. فالمنظومة هذه أنا اطلعت عليها، هي منظومة جيدة وجميلة، وحبذا لو أن الطالب شرحها. وإن فسح الله في الأجل سيكون لي عليها شرح في دورة علمية في المدينة النبوية، المدينة النبوية في 10 من شهر شعبان، في 10 من شهر شعبان. هذه الرسالة يقول في مقدمتها بعد البسملة: هذه نكتة يسيرة اختصرتها من قواعد الإعراب. الأصل اختصرتها من الإعراب عن قواعد الإعراب، هذا اسم الكتاب، لكن يبدو أن الشيخ اختصر العنوان كما اختصر فحذف الحمدلة، وإلا فالحمدلة موجودة في الأصل لكنه اختصر فاقتصر على البسملة. قال: هذه نكتة يسيرة. النكتة يا إخوان هي المسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر، هذه تسمى عند العلماء النكتة. وجرت عادة العلماء أن يضعوا نكتا على بعض الكتب، ومن ذلكم كتاب حافظ بن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح من هذا النوع. وهذا الكتاب الذي معنا هو يعتبر، نعم، نكتة يسيرة. وبعض الذين قاموا على الرسالة لي سموه نكتة الإعراب، وفي رأيي أن هذه التسمية غير جيدة، والتسمية الجيدة أن يقال مختصر قواعد الإعراب، لأن نكتة الإعراب ما تدل على إيه؟ على ارتباط الكتاب بكتاب قبله، ولا تدل على ارتباط الكتاب بكتاب قبله، فتسميته بمختصر قواعد الإعراب هذا أوضح. قال تسهيلا على الطلاب وتقريبا على أولي الألباب، يعني قصد ابن هشام بهذا العمل قصد أمرين. الأمر الأول تسهيل المعلومات، لأن المختصر إذا كان واضحا يكون أسهل، والفائدة الثانية تقريب المعلومات، لأن المعلومات كل ما كانت أخصر كانت أقرب. فهذه الرسالة اجتمع فيها إيش؟ تسهيل والتقريب. وهذه الرسالة سنناقش فيها ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى ما يتعلق بالجملة، كل ما يتعلق بالجملة سنناقشه إن شاء الله. النقطة الثانية ما يتعلق بشبه الجملة، كما تعلمون شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، فسنأخذ إن شاء الله ما يتعلق بالظرف والجار والمجرور من عدة جهات. النقطة الأخيرة أدوات يكثر دورانها في الإعراب، ذكر منها ابن هشام 25 أداة لأجل أن الطالب يعرف كيف يتعامل مع هذه الأدوات إذا مرت عليه في الإعراب. يقول الباب الأول وتنحصر في ثلاثة أبواب: الباب الأول في الجملة وفيها أربع مسائل. المسألة الأولى أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. هذه النقطة تدلنا على أن هناك فرقا بين ما أفاد وبين ما لم يفد، وأن ما أفاد له إطلاق وما لم يفد له إطلاق. فإن كان اللفظ مفيدا سمي جملة، وإن كان اللفظ غير مفيد لا يسمى نعم جملة. فإذا قلت مثلا طلع الصبح، هذا إيه؟ جملة، لأنه أفاد السامع نعم استفاد، ولا يطلب منك زيادة على هذا. لكن لو قلت إن طلع الصبح، هذا لا يسمى كلاما لأنه لم يفد. ولهذا الجملة هي اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه، هذا تعريف الجملة، وهو أيضا تعريف الكلام. ولهذا ابن هشام يرى أن الكلام والجملة بمعنى واحد، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الإفادة. قال أن اللفظ المفيد يسمى كلاما، التعليل لوجود الفائدة. طيب، وجملة جملة لوجود التركيب الإسنادي. الجملة يا إخوان عند النحويين وعند البلاغيين لا بد أن تتكون من مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. والبلاغيون هذا بحثهم، يفيضون في دراسة المسند ودراسة المسند إليه من حيث الحذف، من حيث التقديم والتأخير، من حيث التعريف والتنكير. أما النحويون فلا يعنيهم هذا الأمر، وإنما ينصب اهتمامهم على نوعية المسند ونوعية المسند إليه اللي هو ما يتعلق بالجملة الاسمية والجملة الفعلية. القصد أنه لماذا يسمى اللفظ المفيد كلاما؟ تعليل لوجود الفائدة. ولماذا يسمى جملة؟ لوجود التركيب الإسنادي. ما المراد بالتركيب الإسنادي؟ هو أن يكون الكلام مؤلفا من مسند ومسند إليه. إذا قلت مثلا الصبح طالع، الصبح طالع، أنت الآن تصور ما الذي أسند إلى الصبح؟ الطلوع. والطلوع أسند إلى ماذا؟ إلى الصبح. إذا ماذا نقول عن الصبح؟ مسند إليه، وطالع مسند. إذا ناخذ قاعدة تبدأ القواعد، المبتدأ مسند إليه، والخبر نعم مسند. طيب، طلع الصبح، طلع الصبح، هل تغير شيء بالمعنى؟ الطلوع مسند والصبح مسند إليه. ناخذ قاعدة، الفعل، الفعل مسند كذا، طلع فعل ماض، إذا مسند، والفاعل مسند إليه. هذه أمثلة، هذه أمثلة للمسند والمسند إليه. طيب، قالوا أن الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، نحو زيد قائم. هذا واضح، وهذا واضح أن الجملة الاسمية هي التي تبتدأ باسم، وفعلية، وفعلية إن بدأت بفعل نحو قام زيد. فالاسمية التي أولها اسم، والفعلية التي أولها فعل. طيب، قال وصغرى إن بنيت على غيرها كقام أبوه، من قولك زيد قام أبوه. وكبرى إن كان في ضمنها جملة كمجموع، كمجموع زيد قام أبوه. هذا التقسيم يستفيد منه الطالب عند الإعراب، وهو أن الجملة أحيانا قد تكون مستقلة بنفسها ما لها علاقة بغيرها، وأحيانا تكون تابعة ومرتبطة بغيرها. لهذا قال النحويون إن الجملة قد تكون جملة صغرى وقد تكون جملة كبرى. وترك ابن هشام القسم الثالث، لا صغرى ولا كبرى، لا صغرى ولا كبرى، الواقع أن الأقسام ثلاثة. طيب، أصلاً لا توجد جملة كبرى إلا مع صغرى، ولا توجد جملة صغرى إلا مع جملة كبرى، لأن لماذا قيل لها صغرى؟ باعتبار، وقيل لها كبرى باعتبار. طيب، نأخذ مثالا يوضح. لو قلنا الإسلام آدابه عالية، الإسلام آدابه عالية، أنا الآن معي الكلمة الثلاث هي الإسلام آدابه عالية، عندي الآن جملة كبرى وجملة صغرى، وأرجو أن وأنتم تكتبون الإسلام آدابه عالية، ضع عليها دائرة كلها واكتب جملة كبرى، ثم ضع على آدابه عالية دائرة واكتب جملة صغرى. طيب، الإعراب حتى يتضح، الإسلام مبتدأ أول، الإسلام مبتدأ أول، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آدابه مبتدأ ثان، مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. إذن عندنا الآن مبتدأان، عالية خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. طيب، الآن أين الجملة الصغرى؟ آدابه عالية، لأن اصطلحنا قبل قليل أنه إذا وجد مسند ومسند إليه فيه جملة، إذن عندي الآن أنا مسند ومسند إليه، إذن آدابه عالية هذه جملة، هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ وقعت خبرا عن مبتدأ الذي هو إيش؟ الإسلام، فصار عندي جملتان، إن نظرت إلى الإسلام آدابه عالية جملة كبرى. ليه جملة كبرى؟ لأن خبره جملة، هل مبتدأ الإسلام خبره جملة اللي هي آدابه عالية، وعلى هذا نأخذ قاعدة، إن كان المبتدأ خبر جملة فالجملة كبرى، الجملة كبرى، وتكون جملة الخبر جملة صغرى، جملة صغرى، هذا معنى الجملة الصغرى والجملة الكبرى، أرجو أن تكون اتضحت. نعم. طيب، في قاعدة أريد أن تأخذوها تستفيدوها، قبل أعطيكم القاعدة، ما نوع الخبر هنا؟ جملة اسمية. طيب يا أخوان، خذوا قاعدة، إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد أن يوجد مبتدأين أو أكثر من مبتدأ، إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد أن يوجد في الجملة أكثر منين؟ أكثر من مبتدأ. هذا أمر لا بد منه. طيب، لو قلنا الإسلام، غيرنا الجملة، الإسلام سمت آدابه، ها؟ عندي جملة كبرى الآن، الإسلام سمت آدابه، هذه كبرى، الإسلام سمت آدابه، جملة كبرى. جملة سمت آدابه هذه جملة صغرى. لماذا؟ لأن جملة سمت آدابه اللي مكونة من فعل ماض وفاعل خبر عن المبتدأ اللي هو الإسلام. غاية ما هنالك أنه بالمثال الأول الخبر جملة اسمية، وهنا الخبر جملة فعلية. إذن قد تكون الجملة الصغرى صغرى، قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. نأخذ قاعدة ثانية، الجملة الكبرى لا بد أن تكون جملة اسمية. الجملة الكبرى لا بد أن تكون جملة اسمية، لا يوجد جملة كبرى فعلية أبد. طيب الصغرى صيف فعلية واسمية؟ صيف فعلية. إذا انتبهوا للتقسيمات ذي، الصغرى تكون اسمية وفعلية، الكبرى لا تكون إلا اسمية. إذا عرفنا الجملة الصغرى والجملة الكبرى. الجملة الكبرى هي التي خبرها جملة، هذا تعريفها، الجملة الكبرى هي التي خبرها جملة، والجملة الصغرى هي التي تقع خبرا عن جملة، هي التي تقع خبرا عن مبتدأ، كذا ولا لا؟ الجملة الصغرى هي التي تقع خبرا عن مبتدأ، سواء كانت الجملة ذي جملة اسمية وقعت خبرا عن مبتدأ، أو جملة فعلية وقعت خبرا عن مبتدأ. طيب القسم الثالث ما هو؟ لا صغرى ولا كبرى. طيب لو قلنا طلع الصبح، احنا كثرنا لنا المثال الآن يناسب وقتنا، طلع الصبح، ها؟ طلع الصبح الجملة ذي صغرى ولا كبرى؟ لا توصف بأن صغرى ولا توصف بأن كبرى. ليش يا إخوان؟ لأني أصف الجملة بأنها كبرى إذا كان في حيزها صغرى، ولا لا؟ وأصف الجملة بأنها صغرى إذا كانت في حيز كبرى. صورت كلام؟ أقول أنا أصف الجملة بأنها كبرى، شوفوا الدائرة، أنا أعطيتكم قلت لكم دوروا على المثال، ولا لا؟ شوف أنت الآن الدائرة الكبرى في داخلها دائرة صغرى، والدائرة الصغرى في حيز دائرة كبرى. جملة طلع الصبح هذه ليست كبرى ولا صغرى. ليست كبرى لأنه ليس في حيزها صغرى، وليست صغرى لأنها ليست في حيز كبرى. تضح هذا؟ وعلى هذا فإن قلت الإسلام رايته عالية هذه صغرى وكبرى، إذا قلت مثلا طلع الصبح هذه جملة لا صغرى ولا كبرى. وهذا كما قلت لكم فائدته الإعراب، أنك إذا جيت تعرب عندك جملة كبرى أنك تعرب الجملة الكبرى وتعرب ما في حيزها من جملة صغرى، فتكون مطالب بمحلين، محل الجملة الكبرى ومحل الجملة الصغرى. يقول المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. العلماء يهتمون بالجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وهذه الجمل حصروها على الخلاف في عددها، لكن المشهور أن الجمل التي لها محل من الإعراب سبع. ومعنى له محل من الإعراب أنك مطالب ببيان إعراب الجملة بعد إعراب المفرد. يعني يا إخوان، القاعدة في النحو إذا كان عندك جملة، أول ما تبدأ بإعراب المفردات اللي هي جزئيات، إذا انتهيت من إعراب المفردات تبين إعراب الجملة. إعراب الجملة سيكون له تأثير كبير على المعنى، لأن أحياناً الجملة قد تكون صفة، وأحياناً الجملة قد تكون حالاً، وأحياناً الجملة قد تكون مستأنفة. فهذا له ارتباط كبير بالمعنى، ولا سيما فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. دراسة يا إخوان الجمل هذا مهم جدا فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، لأن على الضوء معرفة حكم الجملة يكون تبين المعنى. فدرسنا الآن أو ما تبقى من درسنا هو في الجمل التي لها محل من الإعراب، لأن الجمل اللي ما لها محل لا نريد أن نأخذها الآن، أولا لأن الوقت لا يتسع، والشيء الثاني لا نريد أن نخلط بين الجمل اللي لها محل واللي ما لها محل، كذا نأخذ اللي لها محل حتى تستقر في الذهن، ثم بعد هذا نشوف الجمل التي ليس لها محل إن شاء الله في صباح الغد. الجمل التي لها محل من الإعراب سبع. طيب، الجمل هذه قد يقول قائل أنا يصعب علي حصرها أو عدها ابتداء، هل فيه ضابط لهذه الجمل؟ الجواب نعم، في ضابط يغني عن تعداد هذه الجمل، وهو أن نقول كل جملة أمكن أن يقع موقعها مفرد فلها محل من الإعراب. بحسب ما يستحق هذا المفرد، هذا الضابط. وكل جملة إن كانوا يقولون في الغالب، لكن قد لا نكون بحاجة إلى هذا، كل جملة أمكن أن يقع موقعها مفرد فإن لها محل من الإعراب. يعني إيه؟ كل جملة أمكن أنك ترفعها، يعني تشيل الجملة وتضع بدلها مفرد ويستقيم الكلام، اعرف أن الجملة هذه لا محل من الإعراب. خذ مثال يوضح. إذا قلت مثلا زيد يكتب، زيد مبتدأ، يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، نحن الآن في الجملة اللي لا محل، لا بد نبين محل الجملة من العرب. فنقول والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. طيب الجملة ذي هذه اللي معناها يا إخوان هي صغرى ولا كبرى؟ زيد يكتب، زيد يكتب كبرى، ويكتب صغرى. أحسنتم. طيب أنا الآن عندي جملة لها محل من الإعراب اللي هي جملة يكتب هو، لأنها مكونة من فعل وفاعل. الجملة ذي في محل رفع خبر على المبتدأ. لو رفعنا الجملة ذي وضعنا بدلها المفرد وقلنا زيد كاتب، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. ها؟ اعرف زيد كاتب. زيد مبتدأ مرفوع وكاتب خبر مرفوع. إذا جملة يكتب لها محل من الإعراب. كيف عرفت أنا أن لها محل من الإعراب؟ أن لها محل من الإعراب لأنها وقعت موقع مفرد اللي هو كاتب، وهذا المفرد خبر. إذا محل المفرد من اللي يأخذه؟ الجملة. الجملة تأخذ محل المفرد قاعدة. إن كان المفرد منصوبا تكون الجملة في محل نصب، إن كان المفرد مجرورا تكون الجملة في محل جر. وعلى هذا قس نبدأ. قال في وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا. الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه، وإن زيدا أبوه قائم، ونصب في بابي كان وكاد، نحو كان زيد أبوه قائم وكاد زيد يفعل. النوع الأول الجملة الواقعة خبرا اللي هي مرت علينا يا إخوان في الكبرى والصغرى. ها هي هي. نعم، شرط الجملة الواقعة خبرا أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. إذا ما اشتملت على رابط ما تنفعها. وأكثر ما يكون الرابط ضمير، مثل الأمثلة اللي مرت علينا. الإسلام رايته عالية، ألها هي الرابط. زيد يكتب، وين الرابط؟ أحسنتم. الفاعل اللي هو ضمير مستتر. إذا لابد تشتمل الجملة الواقعة خبرا على رابط. الجملة الواقعة خبرا لها محلان من الإعراب لا ثالث لهما، ما فيه ثالث. أي جملة تقع خبر لابد أن تكون في محل رافع أو في محل نصب. ولا يوجد جملة له محل من الإعراب وقعت خبرا في غير هذين النوعين. تقع في محل رفع في موضعين، وتقع في محل نصب في موضعين. تقع في محل رفع إذا وقعت خبرا عن مبتدأ، معروف الخبر المبتدأ المرفوع، فالجملة في محل رفع. إذا وقعت خبرا في باب إن، معلوم أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا جاء خبر إن جملة تكون الجملة في محل رفع خبر إن. مثال ابن هشام قال زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع في الابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قام فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قام أبوه، أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، واضح؟ طيب، وإن زيدا أبوه قائم، إن حرف مشبه بالفعل. بعض الطلاب يقول إن حرف توكيد ونصب، هذا غلط، لأن هذا يمشي على رأي الكوفيين الذين يقولون إن عملت في الاسم فقط، نصبت الاسم والخبر ما أثرت فيه. أنت إذا قلت إن حرف توكيد ونصب، نصب ماذا؟ نصب ماذا؟ الاسم. طيب والخبر؟ سكت عنه اللي يعرف، سكت عن الخبر. إذن صحيح أن تقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، ويرفع الخبر. يعني أنت عندما تجي الكان تقول كان فعل ماض يرفع الاسم وتسكت؟ لا، تقول وينصب الخبر. إذن النواسخ عملها في الاسم وعملها أيضا يعني في المبتدا قصدي وعملها في الخبر. إن زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإن زيدا أبوه إيش؟ أحسن، مبتدا وقائم خبر. والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر إن، خبر إن. طيب، قال ونصب في بابي كان وكاد، نحو كان زيد أبوه قائم. كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ومعنى ناقص يعني أنه يحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر. ولهذا أحيانا نجي الكان ونقول فعل ماض تام إذا كان ما يحتاج إلى خبر، لكن إذا كان يحتاج إلى خبر تقول فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. كان زيد إيش؟ نعم، إيه، كان زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. أبوه قائم مثل ما مر، مبتدأ وخبر، والجملة في محل نص خبر كان. طيب، مثله كاد، يعني كان كاد تعمل عمل كان. قل ابن مالك في الألفية ككان كاد، ككان كاد وعسى، فالعمل واحد. فكاد وعسى يعني اللي تسمى أفعال المقاربة والرجاء والشروع، هي أفعال كثيرة كلها تعمل عمل كان. تقول مثلا كاد زيد أي فعل، كاد زيد أي فعل، فكاد فعل ماض يدل على المقاربة يرفع الاسم وينصب الخبر. وزيد اسم كاد مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأن يفعل أن حرف مصدر ونصب، ويفعل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على زيد. والجملة في محل نصب خبر كاد. هذا النوع الأول وهو الجملة الواقعة إيش؟ خبرها. طيب، قال الثانية والثالثة الواقع حالا والواقع مفعولا. يعني كان الأصل أن يقول الجملة الثانية الواقع حالا والثالثة الواقع مفعولا، لكنه جمعهما لأن محلهما واحد وهو النص. طيب، الجملة الواقع حالا محله النص، لأن أصل الحال منصوبة، ما يوجد في اللغة العربية حال مجرورة ولا حال مرفوعة، دائما الحال منصوبة. فإذا كانت الحال منصوبة وهي مفرد، إيش يكون إعراب الجملة الواقعة حالا؟ تكون في محل نص. والجملة الواقعة حالا لا بد أن تسبق بمعرفة، وأقول هذا حتى تتميز الصفة عن الحال، لأن الصفة قد تسبق بمعرفة وقد تسبق بنكرة، لكن الجملة الواقعة حالا لا بد أن يكون الذي قبلها إيش؟ معرفة أو نكرة ولكنها قربت من المعرفة. فلو مثلا قلت رأيت أو جاء أحسن، لأن رأيت قد ما تتميز جملة الصفة من الحال. لو قلت مثلا جاء نقط ضاحكة، وقلت جاء نقط ضاحك، املأ الفراغين بما يناسب. ها، السؤال لكم انتم الان. لا لا، أريد أصابع أساس. خلاص من اليوم إن شاء الله تبدأ المشاركة. نعم. جاء الرجل ضاحكا. الأولى معرفة. ها؟ الأولى معرفة. أحسنت. والثانية منكرة. إيه. إذا الأولى نقول جاء الرجل ضاحكا. طيب. والثانية. جاء رجل. إيه. إيه جاء رجل. ضاحك، صح، لأن الجملة الأولى منصوب في حال، لا بد أن نضع معرفة، سواء معرفة محلات بأل أو من الأعلام، مثل لو قلت جاء خالد ضاحكا. طيب، لو أردنا أن نرفع كلمة ضاحكا ونضع بدلها جملة، نقول جاء خالد يضحك. إذن جاء فعل ماض وخالد فاعل ويضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على خالد، والجملة في محل نص حال. هذا معنى قول ابن هشام. النوع الثاني الجملة الواقعة حالا. طيب، ومن الأمثلة في القرآن قول الله تعالى في سورة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فجاءوا فعل مضارع فعل ماض، والواو فاعل، الإعراب أحيانا يكون باختصار. وأباهم مفعول به منصوب بالألف لأنه من أسماء الخمسة، وله مضاف إليه والميم علامة الجمع. عشاء ظرف زمان منصوب، وجاء أباهم عشاء يبكون فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل. ها؟ إيه؟ لا لا أنا أقول له لا لا مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل، الواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال، في محل نصب حال. منين؟ من الواو في جاو، من الواو في جاو. طيب الجملة الثالثة، الجملة الواقعة مفعولا به، هذه أيضا محلها النصب، وأكثر مواضعها أن تقع بعد القول وتصريفاته. إذا قلت مثلا كما في القرآن قال إني عبد الله، فقال فعل ماض والفعل ضمير مستتر، وجملة إني عبد الله من إن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به للقول، وإن شئت قل في محل نصب مقول، مقول القول. طيب الرابعة، المضاف إليها، المضاف إليها قد يكون فيها غموض، لكن نأخذ لها ضابطا يحددها، فنقول كل جملة، كل جملة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو بينما أو بين حذف الميم، فهي في محل جر، في محل جر بإضافتهن إليها، يعني بإضافة هذه الأشياء إليها. ومثل هذا كلمة يوم، كلمة يوم إذا كانت غير منونة، فإن كانت منونة فلا إضافة. طيب إذن الجملة يا إخوان اللي تقع بعد إذ أو إذا أو حيث أو بينما أو بين، هذه في محل جر جملة، في كون المضاف، المضاف هو هذه الكلمات، ويكون المضاف إليه هو إيه؟ اللي بعدها اللي هو الجملة. طيب يوم هل تضاف أو لا تضاف؟ تقول فيه تفصيل، إن كانت كلمة يوم منونة ما فيه إضافة، إذا كانت غير منونة ففيه إضافة. فأمثلة الشيخ، أولا قال ومحلها الجر، هذا معروف ما دام أنه مضاف إليها، ما حكم المضاف إليه في اللغة؟ حكمه الجر. قال نحو يومهم بارزون، يومهم بارزون، يوم هنا، هنا الآية في سورة غافر ولا لا؟ ها؟ لينذر يوم التلاق يومهم بارزون، قصدي بهذا إعراب يوم بدل من يوم التلاق، بدل من يوم التلاق. طيب، هم مبتدا بارزون خبر. عندي جملة الآن لا محل من الإعراب، هل هي في محل رفع خبر؟ الأولى لا، ما عندي مبتدا. هل هي في محل نصب حال؟ لا. في محل نصب مفعول به؟ لا. هذه الجملة في محل جر، لأنها أضيفت الكلمة يوم، واللي يدل على الإضافة إن يوم ما فيها تنوين. وابن مالك يقول نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف. إذا لما حذف التنوين دل على أن فيه إضافة. لكن مثلا تقريبا يا إخوانكم، لو قرأت قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ها؟ ما عندنا إضافة هنا. ليش؟ لأن يوما جاء منون. فهمت الفرق؟ إذن هم بارزون في محل جر. ولو أردت أن توضح الإعراب أكثر تقول ويوم مضاف وجملة هم بارزون في محل جر مضاف مضاف إليه. وهكذا مثل كلمة إذ وإذا وحيث. لو قلت لك مثلا اجلس حيث جلس محمد، ايش اعراب جملة جلس محمد؟ في محل جر. او تقول مثلا اجيئك ان شاء الله اذا جاء اخوك، ايش اعراب جملة جاء اخوك؟ في محل جر. هذا معنى. والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر نحو يومهم بارزون، يومهم بارزون لينذر يوم التلاق. يوم التلاق ما بفائدة؟ مفعول ثان لقوله ينذر، والمفعول الأول محذوف، والتقدير لينذر الناس يوم التلاق، يوم التلاق. طيب، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لماذا مثل ابن هشام بمثالين؟ نعم، الأول جملة اسمية والأخرى جملة. أحسنت. نعم، يومهم بارزون جملة اسمية، وينفع الصادقين هذه جملة فعلية، وأظن الإعراب واضح. طيب، الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. هذا النوع الخامس من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهو الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. شرطها واحد من أمرين لا بد، إما أن تقترن بالفاء أو تقترن بإذا الفجائية. إذا ما اقترنت بالفاء ولا بإذا الفجائية ما تصلح، ما تنفع. لابد من واحد، ما نقول الأمرين، لأن الأمرين ما يجتمعان، يا ألفا يا إذا الفجائية. وكيعني معلومة يعني مبتدأة، إذا الفجائية قليلة، الكثير هو ألفا. والنحويون أحصوا المواضع التي يقترن فيها جواب الشرطي بالفاء، وهي سبعة مواضع، منها الجملة الاسمية اسمية طلبية وبجامد وبقد وبلن وبالتنفيس، هذه المواضع اللي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء. طيب ناخذ مثالا، لو وناخذ مثال من هشام الله توفيق للوقت، نحو من يضلل الله فلا هادي له. من اسم شرط جازم، يضلل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل الشرط. طيب فلا، شف جت الفاء الآن جواب الشرط، فلا، فالفاء واقعة في جواب الشرط كالإعراب، واقعة في جواب الشرط، وتسمى الرابطة لأن ربطت الشرط بالجواب. يعني لو حذفت الفاء، شوف الكلام مفكك، لو قيل من يضلل الله لا هادي له، هل تحس بالترابط فيما لو قلت من يضلل الله فلا هادي له؟ إذن الفاء أفادت معنى الربط، إذن الفاء واقع في جواب الشرط وهي رابطة، ولا نافية للجنس، وهادية اسمها مبني على فتح، والجار والمجرور له في محل رفع خبر لا النافية للجنس، والجملة في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. طيب إيش الدليل على أن الجملة في محل جزم؟ ها؟ في دليل، الدليل العطف، إيش اللي بعد الآية؟ ويذرهم كذا، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طيب حمزة والكسائي قرأ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالجزم، تعطف الآن، منين جزمت ويذرهم؟ لأنك عطفت على مجزوم، صورت يا إخوان، وين المجزوم؟ جواب الشرط اللي هو فلا هادي له، لو كان فلا هادي له ما هو في محل جزم ما جاء الجزم، منين جاء الجزم؟ إذن جاء الجزم بواسطة العطف لأن المعطوف عليه في محل جزم، أرجو أن تكونوا فهمتم النقطة هذه. ها؟ هذه قراءة حمزة والكسائي، أما البقية ومن قراءاتنا قراءة حفص عن عاصم يقرؤون بالرفع على الاستئناف، ولهذا ويذرهم الواو ذي على قراءة حمزة والكسائي عاطفة، وعلى قراءة البقية استئنافية، والكلام مستأنف، هذا معنى الفاء. طيب ايش قال إذا الفجائية؟ قال ونحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هنا حلت محل الفاء، لو قيل في غير القرآن، في غير القرآن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإذا هم يقنطون، ها فهم يقنطون، استقام الكلام، استقام، يعني إذا تحل محل الفاء في الربط. وإذا الفجائية يا إخوان فيها خلاف، ولكن الأرجح والأريح، الأرجح والأريح أنه حرف ما له محل من الإعراب، ولهذا نقول إذا في الإعراب فجائية لأن تدل على المفاجأة والمباغتة، حرف لا محل له من الإعراب. وهم مبتدأ وجملة مطلوب خبر، والجملة في محل جزم جواب الشرط. وين الرابط؟ هو إذا الفجائية. طيب نكمل ولا ها؟ نكمل السادسة. ما بدنا نتأخر على الإخوان. طيب السادسة والسابعة التابعة لمفرد أو لجملة لها محل من الإعراب. السادسة قل الجملة الواقعة صفة أو بدلا، وهو معنى قول ابن هشام التابعة لمفرد. نعم الجملة الواقعة صفة لها محل من الإعراب. طيب ليه ما ذكر ابن هشام ما قال في محل نصب أو رفع؟ أو لأن تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. إذا قلت مثلا جاء طالب يبتسم، جملة يبتسم صفة في محل رفع. رأيت طالبا يبتسم في محل نصب. نعم نظرت إلى طالب يبتسم هنا في محل جر. إذن الجملة الواقعة صفة لها محل من الإعراب ومحلها تابع للموصوف رفعا ونصبا وجرا. لكن لا بد أن نقيد كلام ابن هشام هنا، لأن ابن هشام يقول التابع لمفرد، وكان الأولى أن يقول لمفرد النكرة، لأن الجملة ما تكون صفة إلا إذا كان الذي قبلها نكرة. كذا قال. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في درس قادم الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. طيب نكرة، لأن الجملة لا تكون صفة للمعرفة كما قلنا. طيب وكذا بالنسبة للحال، إيه للحال للبدل، إذا وقعت بدلا مثل قول الشاعر أقول له ارحل، أقول له ارحل، إيش إعراب جملة ارحل؟ لا بد يا إخوان نفرق بين إعراب المفردات وإعراب الجمل. الإخوان اللي قالوا فعل أمر صحيح، الكلام هو فعل أمر، لكن ليس السؤال عن الجمل المفرد هنا، السؤال الآن عن الجملة، جملة ارحل، لأن ارحل فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل. أحسنتم، في محل نص مقول القول اللي مر علينا أقول له ارحل. إذن عندي جملة لا محل من الإعراب، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. جملة لا تقيمن عندنا بدل من ارحل. أنت الآن لو تصورت المعنى تجد أن ارحل ولا تقيمن المعنى واحد واحد، لهذا يسمى بدل اشتمال، بدل اشتمال. إذا إيش إعراب لا تقيمن عندنا؟ معطوفة ما في عطف، بدل من جملة لها محل من الإعراب، بدل من جملة لها محل من الإعراب. ولهذا قلت لكم من قول ابن هشام هنا التابعة، الجملة التابعة يدخل في هذا تابعة المفرد يعني جملة الصفة، ويدخل في هذا الجملة الواقعة بدلا، جملة الواقعة إيش بدلا. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. طيب قال السابعة أو لجملة لها محل من الإعراب، أو لجملة لها محل من الإعراب. هذا يتعلق بالجملة المعطوفة، الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب، يعني أي جملة من الجمل اللي مرت علينا تعطف عليها تكون الجملة اللي عطفت له محل من الإعراب لأن عطفت على جملة لها محل من الإعراب. طيب نمثل بالجملة الواقعة خبرا مثلا، إذا قلنا مثلا زيد يكتب، إيش جملة يكتب ذي؟ رفع خبر. طيب لو قلت مثلا زيد يكتب، ها؟ وإيش؟ ها؟ ويقرأ؟ ويقرأ. إيش إعراب جملة يقرأ؟ في محل رفع. ليش؟ لأن عطفت على جملة لها محل من الإعراب. لو قلت مثلا في الجملة الحالية جاء رجل، نعم، يمشي، رجل خلاص ما صارت حالية، نمشي على ما هي عليه، جاء رجل يمشي ويسرع، إيش جملة يمشي؟ صفة. ويسرع في محل رفع صفة لأنه معطوف على جملة لا محل. فهمت القاعدة ذي؟ إذن القاعدة أي جملة لا محل من الإعراب يعطف عليها جملة ثانية تأخذ نفس المحل، تأخذ نفس المحل. طيب قال فالأولى اللي هي التابعة لمفرد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. شف يوم، يوم نون ما فيه إضافة الآن، وعلى هذا جملة لا بيع فيه إيش إعرابه؟ صفة اليوم. فلا نافية، إما أن مهملة أو عامل عمل ليس، أو عامل عمل ليس، لأن بيع مرفوع، والمرفوع إذن إما أنه مبتدأ أو اسم لا العامل عمل ليس، وفيه خبر يا خبر لا أو خبر المبتدأ، والجملة في محل ها شوف يوم الآن إعرابه في محل رفع، لأن يوم هنا فاعل أو اليوم وقع فاعل. إذن جملة لا بيع فيه في محل رفع صفة اليوم، وصفة المرفوع مرفوع. طيب والثانية يقصد المعطوفة، ها زيد قام أبوه وقعد أخوه، جملة قام أبوه في محل رفع خبر. طيب وقعد أخوه معطوفة، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب وعلى هذا يكون قول ابن هشام التابع لمفرد يدخل فيه الجملة التابعة، قول مفرد يقصد بهذا جملة الصفة، والجملة المعطوفة التابعة لجملة يقصد بها الجملة المعطوفة، ويدخل فيه أيضا الجملة الواقعة بدلا، الجملة الواقعة بدلا. لكن إن كانت الجملة واقعة بدلا من مفرد فيه من قبيل الصفة، وإن كانت الجملة الواقعة بدلا بدل من جملة فيه من قبيل إيش؟ التابعة لجملة، تابعة لجملة. ولهذا المثال اللي مثلناه به أقول له حلا تقيمنا، الأولى أنه يمثل به للجملة التابعة لجملة ما هو للمفرد، لأن الآن لا تقيمنا بدل منين؟ هو بدل من مفرد ولا بدل من جملة؟ من جملة. تبع إخوان، ولهذا الأولى أن المثال اللي أعطيتكم إياه عندما كنا نتكلم على الصفة أنه ينقل لإيش؟ للجملة التابعة. والنوع الأول يمثل بالجملة الواقعة بدلا منين؟ ها؟ من مفرد، من مفرد، كقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، كيف يلتقياني، كيف يلتقياني، هذا بدل من المفرد الذي هو سهيل. وبهذا نكون قد انهينا الجمل السبع التي لها محل من الإعراب والبحث في بعض الدقائق، لكن لا نريد المطيل لئلا يكون هذا على حساب بقية المنهج. الله يوفق. تأذن لي شيخ؟ نعم. السلام عليكم. جزاك الله خير الشيخ على هذه الزيارة وهذا التدريس. الشيخ ضيف وضيف حق له أن يكرم، وإكرام الشيخ أو العالم هو بالأخذ منه لا بعطائه. يعني ما جاء من مكان جائع حتى نطعمه ونسقيه، وإنما إكرام الشيخ هو بالحضور والأخذ عنه. وجرت العادة أخوة الكرام إذا بدأت الدورة في البداية يكون عدد الحضور طيب ثم يتراجع، فنرجو بالأخوة يا أخوان الحرص على الحضور حتى تنجح هذه الدورة، وأن ندعو الآخرين إلى الحضور والالتزام. أعيد وأكرر، إكرام الشيخ هو بالأخذ عنه. توافرني يا شيخ بذلك؟ لا أن يطعم ويسقى، طبعا راح نوقف الشربع معنا الجوع، لكن أقصد يا أخوان الحرص على الحضور هذا والله إكرام الشيخ، لتأخذوا عنه وإنما جاء اليوم. جزاه الله خير، بارك الله فيك الشيخ وجزاك الله خير. في كلمة يا إخوان كما تفضل الشيخ، يقول نشاط القائل على قدر السامع، نشاط القائل على قدر السامع، يعني القائل إما أن يتشجع إذا رأى أن الحضور طيب، وإما أن تموت معنويته ويضعف عطاؤه ويخفي كثير مما عنده ويتركه لأنه لا يتشجع. هذا أمر محسوس، الإنسان عندما يرى أن العدد كثير يتشجع ويحاول أن يبدي ويظهر جميع ما لديه. أما إذا كان الحضور أقل أو أنه يبدأ يأخذ شيئا فشيئا